فحدث القتال لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفتنة التي تفتح بابا من أبواب البلطجة، الفتنة التي تفتح أبوابا من الفوضى لا يعلم مداها إلا الله تبارك وتعالى، وهذا الذي يريده أعداء الإسلام لأهل هذا البلد الذي يعلمون أنه هو قلب العالم. إذا اتجهت مصر إلى شريعة الله تبارك وتعالى وإذا كانت قوية فإن قوتها قوة للمسلمين، وإذا اتجهت مصر إلى الضعف، إلى الفتنة، إلى الحروب الأهلية ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن هذا الضعف ينجر إلى المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذا نحن عباد الله ننادي على كل عاقل، ننادي على كل من يريد أن يعظم حرمات المسلمين، ننادي على كل من يريد ألا يقع أهل هذا البلد في هذه الفتنة التي كما ذكرنا إذا وقعت سوف يصطلي بنارها أكثر ما يصطلي بنارها الضعفاء والفقراء الذين سوف يقعون فريسة لأهل البلطجة، الذين سوف يقعون فريسة ولا حول ولا قوة إلا بالله لأعداء الإسلام الذين يتربصون ضعفا بهذا البلد من أجل التدخل فيه، حتى نرجع إلى وراء وراء، حتى نرجع إلى وراء وراء، وحتى لا تقوم لأمة الإسلام قائمة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول للجميع لهؤلاء في هذا البيان: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ صح في الحديث من حديث مسلم الذي يرويه بسنده من حديث جرير بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين. رسول الله يبعث بعثا من المسلمين، قطعة من الجيش، إلى قوم من المشركين قد أشركوا بالله تبارك وتعالى يحاربون الإسلام والمسلمين. فالتقوا، فكان في المشركين رجل، كان في المشركين رجل لا يقصد رجلا من المسلمين إلا قصد له فقتله. رجل من المشركين كان ينظر إلى المسلمين وكان يختار بعضا من الناس يقصد إلى بعض من الناس، فما يقصد واحدا إلا قتله، فقصد له واحد من المسلمين. أي لما رأى بعض المسلمين ما يحدث من هذا المشرك من أنه يقتل المسلمين قصد له هذا المسلم. قال جرير: فكنا نحدث أنه أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. قصد أسامة بن زيد غفلة هذا المشرك ثم قصد إليه، فلما رفع عليه السيف قال المشرك: لا إله إلا الله، فقتله أسامة بن زيد. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي عاد المسلمون أو جاء الذي أتى بخبر المعركة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله الرسول عن أحداث المسلمين، عن حال المسلمين، فأخبره الخبر، ثم أخبره خبر هذا الرجل المشرك كيف صنع، وكيف أن واحدا من المسلمين قصد إليه فرفع إليه عليه السيف، فلما رفع إلى عليه السيف قال: لا إله إلا الله. المعنى أنه ما قالها إلا خوفا من القتل، فقتله أسامة بن زيد أو غيره من المسلمين. فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم، أي دعا هذا الصحابي الذي قتل هذا المشرك، وكان جرير يحدث أنه أسامة بن زيد، فسأله فقال له: لما قتلته؟ قال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين ضربا وقتل فلانا وفلانا وفلانا وسمى له بعضا من المسلمين، فقتلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال أسامة أو بعض المسلمين إنه أوجع المسلمين ضربا وقتل فلانا وفلانا وفلانا، فحملت عليه بالسيف، فلما رأى السيف، أي لما رفعت السيف ورأى السيف قال: لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله استغفر لي. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل الصحابي يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ تأملوا عباد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الصحابي: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ لأنه قتل المشرك، والصحابي لم يقتل هذا المشرك إلا لما رأى السيف بعد أن قتل كثيرا من المسلمين، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. بالرغم من ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل رسالة إلى المسلمين أجمعين أن كلمة التوحيد لها مكانة عظيمة في دين الله تبارك وتعالى، مكانة عظيمة في دين الله جل وعلا. لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعن في كفة، ولا إله إلا الله وضعت في كفة، لمالت بهن لا إله إلا الله. عظم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة من أجل الكلمة التي قالها هذا المشرك، والظاهر أنه ما قالها إلا خوفا من القتل لما رأى السيف وبعد أن قتل كثيرا من المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ نوجه هذه الرسالة إلى أولئك الذين يتحدون بعضهم البعض، الكل يتوعد الآخر بأنه سوف يسحق ويقتل وسوف يدمر وسوف يخفي من على وجه الأرض الفريق الآخر. كيف تصنعون بلا إله إلا الله؟ وغالب من يخرجون في يوم الثلاثين إنما يخرجون اعتراضا على بعض السياسات. إي نعم، نقول إن منهم من يخرج مبغضا لدين الله تبارك وتعالى، لا يريد لشريعة الله تبارك وتعالى أن تحكم الأرض وأن تسود، إنما خرج من أجل إسقاط هذا المشروع الإسلامي عباد الله. لكن الأغلب إنما خرج اعتراضا على بعض السياسات التي كما ذكرنا قبل ذلك إذا وجد من يدير بينه وبينه حوارا ربما يؤدي بإذن الله تبارك وتعالى إلى أن تنفض هذه الواقعة وإلى أن نجنب الفتن بإذن الله تبارك وتعالى. لكن الأمر عباد الله اقترب، وبعض الناس قد رفع لافتة التحدي، والكل ينتظر هذه الموقعة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا يحدث في بلد الإسلام، وهذا يحدث في بلد العالم أجمع ينتظر هذا البلد حتى يدخل في فوضى، لأن قوته كما ذكرنا قوة للمسلمين، وضعفه كما ذكرنا ضعفا للمسلمين. فمن عباد الله من يقف ليجنب البلاد الفتن؟ من يأخذ بأيدي الناس بعيدا عن الفتنة عباد الله؟ لذا نحن نذكر الجميع بحرمة الدماء، بحرمة الأموال، بحرمة الأعراض التي حرمة الدماء التي قد تسيل، حرمة الأعراض التي قد تنتهك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حرمة الأموال التي قد يتعدى عليها، لا تظن أن الأمر هينا سهلا، الأمر إذا وقع فيه الدم فسوف يجر البلد إلى نفق مظلم من الفتنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندها نقول: يا ليتنا تكلمنا وتحاورنا وتنازلنا، يا ليتنا لم نركب رؤوسنا، يا ليتنا سمعنا للمخالف وأخذنا برأيه فيما هو حق وأقنعناه فيما ليس بحق، حتى نجنب البلاد الفتن عباد الله، حتى نجنب البلاد الفتن عباد الله. وإلا فالأمر الظاهر هكذا أنه سوف يؤدي إلى التقاء المسلمين بسيفيهما، الأمر قد يؤدي إلى أن يتلاقى المسلمان أمام بعضهما، الكل يريد أن ينتقم من الآخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونحن نذكر الجميع: كيف تصنع كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة في حجة الوداع؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر جرير بن عبد الله البجلي، قال: يا جرير استنصت الناس، استنصت الناس، أي نبه الناس حتى يستمعوا إلي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسالة وجهها إلى أمة الإسلام في كل زمان ومكان، قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الأمر عباد الله ليس أمرا هينا، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كما أخبر الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول. لذلك نقول عباد الله إنه نداء للجميع أن يسمعوا صوت العقل، بل قبل ذلك صوت الشرع، أن يزنوا هذه الأحداث بميزان الشرع، بالرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا تقع البلاد في فتنة تأكل الأخضر واليابس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إنها تذكرة عباد الله لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نقول للجميع: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فما زلنا نكرر هذه الرسالة التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمة الإسلام في كل زمان وفي كل مكان، تعظيما لكلمة التوحيد، بيانا لحرمة المسلم دمه وماله وعرضه، في وقت يستهين به فيه الكثير بدماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ إنها أمانة في الأعناق عباد الله، الكل مخاطب بها ألا يشارك في الفتنة، ألا يشارك في أمر قد يؤدي إلى حدوث الفتنة التي إذا حدثت كما ذكرنا، وحدث التقاتل والتشاجر، ربما لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكننا نقول عباد الله، هذا الذي بأيدينا أن نذكر وأن نعظ وأن نحاول أن نمنع بقدر المستطاع عباد الله، لكن لا ينبغي أن نغفل عن أمر هام، بل هو أمر رئيس عباد الله، ألا وهو أن مقاليد الأمور بيد الله تبارك وتعالى. هذه التي نتكلم بها أسباب، أما النتائج والثمرات فهي على الله جل وعلا. مقاليد الأمور بيد الله تبارك وتعالى. ربما إذا ارتفعت الدعوات الصادقات من قلوب خالصة تريد أن تجنب البلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن، ربما انكشفت الفتنة بإذن الله تبارك وتعالى. فلا ننسى عباد الله أن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بقلوب خالصة صادقة إلى ربنا الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. لا نغفل عن الدعاء، والله جل وعلا يجيب دعوة المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويكشف السوء. الله جل وعلا بيده مقاليد السماوات والأرض، بيده عز وجل أن يكشف السوء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين، أن يجنبنا وبلادنا وبلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. فلجأ إلى الله،